بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الشيخ رحمه الله الحديث عن ما وعد به من ذكر المسائل المتعلقة بأصول الدين، فقال رحمه الله: مسألة اختلف في التقليد في أصول الدين، أي مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري وما يجب له ويمتنع عليه من الصفات وغير ذلك من مسائله. بداية هو يحضرني معنى هو في عند الشعراء، يحمد للشعراء مثلا الشاعر عندما يتكلم يقول قصيدة يتكلم في أغراض متعددة، فمن جودة الشاعر أن يحسن التخلص من غرض إلى غرض. هو لا يشعرك بأن هو انتقل من غرض إلى غرض، لكن لحسن التخلص لا يشعرك بأنه إيه؟ أنه انتقل. فالشيخنا فعل مثل هؤلاء الشعراء الجيدين، انتقل من غرض إلى غرض ومع حسن التخلص. هو يتكلم في مسألة التقليد، طيب ومن المناسب أن يتكلم عن التقليد في الفروع والتقليد في العقائد، فانتقل بهذه المسألة من أصول الفقه إلى أصول الدين. هو يتكلم في الاجتهاد ثم يتكلم في التقليد، طب التقليد قد يكون في الفروع ما حكمه، طب التقليد قد يكون في الأصول ما حكمه، ومن هنا حسن التخلص. ماشي. لم ينتقل من هذا المنهج ولم يذكر هذه المسائل في أصول الفقه في كتب أصول الفقه. نعم. بعض الأصوليون لم يذكروا هذه المسائل في أصول الكتب في أصول الفقه، لم يذكروا هذه المسائل. ما هذه من أصول الدين، هذه من أصول الدين. بس أنا يعني أقول لك المناسبة، أنت الآن إذا كنت تتكلم في باب التقليد كويس، إذا كنت إذا كتبت كتابا في التقليد ستجد من تتمة البحث أو يعني أن تتكلم عن التقليد في الفروع والتقليد في الأصول. مسألة اختلف في التقليد في أصول الدين، أي مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري جل وعلا وما يجب له ويمتنع عليه من الصفات وغير ذلك مما سيأتي. فقال كثير منهم ورجحه الإمام الرازي والآمدي: لا يجوز، لا يجوز التقليد في أصول الدين، بل يجب النظر، لأن المطلوب فيه في أصول الدين المطلوب فيه اليقين. ما الدليل على أن المطلوب فيه اليقين وأنه يجب فيه النظر المحصل لليقين وأنه لا يجوز التقليد؟ إذ التقليد يعني لا يؤمن فيه، لا يؤمن إيه؟ لا يؤمن فيه من الخطأ. ماشي. قال الله تعالى للنبي، الدليل على أنه المطلوب فيه اليقين وأنه يجب له النظر، قال الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يعلم، بأن يعلم، والعلم يقابل الظن، العلم يقابل الظن. ماشي. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني طلبه أن يحصل ذلك عنده بيقين. يقول: وقد علم ذلك، وقد علم، أمره بأن يعلم وقد علم، يعني حصل، وقد علم ذلك يعني حصل له اليقين بذلك. وقال تعالى لنبي للناس: واتبعوه لعلكم تهتدون. طيب النبي أمر بأن يعلم، والنبي قد علم، ونحن مأمورون باتباعه، فيجب علينا أن نعلم وأن يحصل لنا ذلك لو لا إله إلا الله، أن تحصل عندنا بيقين. ويقاس غير الوحدانية عليها، ويقاس. طب إذا ثبت ذلك في مسألة لا إله إلا الله في الوحدانية، ألا يقاس غير الوحدانية إيه عليها؟ ماشي. وبقياس غير الوحدانية عليها يحصل المدعى، وهو أن مسائل الاعتقاد يجب فيها اليقين، وهو لا يحصل إلا بالنظر، فيجب النظر. وقال العنبري وغيره ماشي يجوز التقليد فيه، يجوز التقليد في أصول الدين ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم. يعني أنا ممكن أن أجزم عن تقليد، عن إيه؟ عن تقليد. قال العنبري يجوز التقليد فيه ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الإيه؟ ما دمت تجزم بحدوث العالم، ما دمت تجزم بوجود الصانع، ما دمت تجزم باتصاف الله عز وجل بالكمالات وتنزهه عن النقائص، والله ما دمت تجزم بذلك فهذا يكفي، سواء كان عن نظر أو كان عن تقليد. يبقى العبرة بالعقد الجازم ولا عبرة بالطريق الموصل إلى هذا العقد الجازم. هذا قول أبي الحسن العنبري، سواء كان عن نظر أو كان عن تقليد. طب ما دليل أبي الحسن العنبري؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب، يكتفي في الإيمان من الأعراب، وليسوا أهلا للنظر، يكتفي في إيمانهم به بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم، ويقاس غير الإيمان عليه. بمجرد أن يشهد الشهادتين يحكم له بالإيمان، وشهادته يعني التلفظ بكلمتي الشهادة منبئ عن العقد الإيه؟ الجازم، ويقاس غير الإيمان عليه. احنا نسميها مسائل الاعتقاد او مسائل العقيدة، والمعنى ان القلب ينعقد عليها، ينعقد ايه عليها. فمعنى العقد الجازم يعني الاعتقاد الجازم، العقد الجازم تساوي الاعتقاد الجازم. ما هي هي اعتقاد افتعال من العقد، فيعني فهمت هذا؟ وسمي ذلك لأن القلب ينعقد عليها. صيغة افتعل، صح ايش كده ينظر؟ صيغة افتعل، إذا أخذتها من العقد يبقى اعتقد. فإذا أردنا أن نقرب المعنى يعني العقد والاعتقاد بمعنى واحد. قال ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم أي بالاعتقاد الجازم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في الإيمان من الأعراب، وليس أهلا للنظر، كان يكتفي بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ عن العقد الجازم، ويقاس غير الإيمان عليه. لك أن تقول إن دليل أبي الحسن العنبري خاص بمسألة الإيمان، وأبي الحسن العنبري دعوته أعم، وهي التقليد في في في أصول الدين، فحتى يصل إلى هذا العموم قال يقاس غير الإيمان من مسائل العقائد على الإيمان. كما أن الدليل الأول خاص بمسألة التوحيد والدعوة عامة، فأرادوا التعميم فقالوا ويقاس غير التوحيد إيه عليه. وقيل النظر فيه حرام. قلد لا تنظر، ماشي، والنظر فيه إيه حرام. لماذا؟ قال لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان والأنظار بخلاف التقليد، فيجب بأن يجزم المكلف عقده بما يأتي به الشرع من العقائد. القول الثالث يقول لك إيه؟ ما جاء في الشرع اعتقده، كما هو ماشي، ولا تنظر، ولا يجب عليك النظر، بل النظر حرام. ويبقى أنا كده في عقل ونقل، خذ ما جاء في النقل واعتقده، واعتقده واعتقد ما جاء في الشرع اعتقادا جازما، ولا تنظر بعقلك، فإن النظر بعقلك في هذه المسائل حرام، لأنه قد يؤدي إلى الشبه والضلالات. فهمت هذا؟ يبقى هنا برضه كيف فائدة لنا عشان نفهم القول، التقليد ليس لشخص، التقليد للنقل، التقليد للشرع ماشي، بخلاف التقليد فيجب بأن يجزم المكلف يجزم عقده، يجزم اعتقاده بما يأتي به الشرع من العقائد. ودفع الأولون دليل الثاني اللي هو دليل أبي الحسن العنبري بأن لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا للنظر، فإن المعتبر النظر على طريقة العامة، كما أجاب الأعرابي الأصمعية عن سؤاله بما عرفت ربك، فقال البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير، وما يذعن أحد من الأعراب أو غيرهم للإيمان فيأتي بكلمتيه إلا بعد أن ينظر فيهتدي لذلك. وأما النظر على طريقة المتكلمين من تحري الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها ففرض كفاية في حق المتأهلين له، يكفي قيام بعضهم به، يكفي قيام بعضهم به. وأما غيرهم ممن يخشى عليه من الخوض فيه، يخشى عليه من الخوض فيه، يخشى عليه الوقوع في الشبه والضلال، فليس له الخوض فيه. وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف رضي الله عنه عن الاشتغال بعلم الكلام، وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. خلي بالك من كده، هو كده أجاب عن الايه، عن عن الثاني والثالث ماشي، أجاب عن أبي، حاصل الجواب عن دليل أبي الحسن العنبري. هو قال النبي كان يكتفي بالتلفظ بالشهادتين من الأعراب وليسوا أهلا للنظر، فأسلم لك أنهم ليسوا أهلا للنظر على طريقة المتكلمين، وليس النظر، وليس المقصود بوجوب النظر الذي يجب هو النظر على طريقة المتكلمين من تحرير الأدلة العقلية وذكر المقدمات وترتيبها، ليس المقصود النظر على هذه الطريقة ماشي، المقصود النظر على طريقة الايه، النظر اللي هي طريقة العام، أن أستدل بوجود السماوات والأرض على وجود الله عز وجل ماشي. وبكذا نكون قد أجبنا عن طريقة إيه أبي الحسن. طيب الدليل الثالث قال لك النظر في مسائل الاعتقاد قد يؤدي إلى الشبه والضلالات، فهو أجاب قال إن تحرير الأدلة كما هو في علم أصول الدين أو كما هو في علم الكلام على طريقة المتكلمين هذا فرض كفاية، فرض إيه؟ كفاية يقوم به من هو مؤهل له بحيث يأمن على نفسه من الوقوع في الشبه والضلالات، أما غيره ممن يخشى عليه ذلك فليس له الإقدام ماشي. قال وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف رضي الله عنه عن الاشتغال بعلم الكلام، وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. يعني نقول عن الشافعي رحمه الله أنه كان يكلم الوزن في هذه المسائل، فسأل الشافعي الوزنية عن مسألة من مسائل الفقه ماذا تقول فيها، فقال له أقول فيها بكذا، فيقول له وما دليلك على ذلك، فيقول المزني فما يقول المزني شيئا من الأدلة إلا ويعارضه الشافعي بمثله حتى يسكت الايه المزني. فبعد أن انتهى من هذا الكلام قال له انشغل بمسألة يعني إذا أخطأت فيها يقال لك أخطأت، ولا تنشغل بمسألة إذا أخطأت فيها يقال لك كفرد. يعني مسائل الفروع كلما تأتي بحجة أنا أستطيع أن أعارضك بمثلها، ماشي؟ فانشغل بالمسائل التي إذا أخطأت فيها، يعني الخطأ محتمل، الخطأ على كل حال محتمل، أنت تأتي بأدلة وأنا أستطيع أن أقاوم هذه الأدلة. كل ما يأتي المزني بحجة الشافعي يعني يأتي عليها. حتى سكت المزني فقال له انشغل بمسألة إذا أخطأت فيها الخطأ محتمل، فانشغل بالمسائل الذي إذا أخطأت فيها والخطأ محتمل يقال لك أخطأت، لا يقال لك كفرت. وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد وإن كان آثما بترك النظر على الأول. خلي بالك من شيء، احنا برضك يعني نفهم معه، يعني هذا الكتاب يضيف إليك جديدا على الدوام، يعني ثمرته لا تنقطع، ان المقصود بالتقليد ليس التقليد للأشخاص، التقليد للنقل، التقليد للشرع، ماشي؟ ويسمى اتباع، ماشي. قال طيب من أوجب النظر العقلية، من أوجب النظر العقلية ولم يكتفي بتقليد الشرع، لم يكتفي بتقليد الشرع، قال لي على الأقوال الثلاثة أوجبت النظر أو لم توجب النظر أو حرمت النظر على الأقوال الثلاثة تصح عقيدة المقلد، تصح عقيدة الإيه؟ المقلد للشرع الذي لم ينظر، الذي لم ينظر نظرا عقليا في مسائل الاعتقاد، إلا أنه على القول الأول يأثم لترك الواجب، لكن عقده صحيح، اعتقاده سليم، يصح اعتقاده، ماشي، لكنه يأثم بترك النظر. وعن الأشعري أنه لا يصح إيمان المقلد، هذا منقول عن الشافعي رحمه الله أنه لا يصح إيمان المقلد. وشنع أقوام عليه بأنه يلزم هذا القول تكفير العوام وهم غالب المؤمنين. طيب هذا لا شك شنيع في الدين جدا، تكفر العامة هذا شنيع، بل من أبشع الأمور. قال طيب دلوقتي احنا هي في محاولات لدفع هذا التشنيع عن الإمام أبي الحسن الأشعري، فقال وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في دفع التشنيع هذا قال مكذوب عليه. قال إيه؟ يعني ما نقل عن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله من أنه لا يصح اعتقاد المقلد مكذوب، إيه؟ مكذوب عليه، وبالتالي ما لزم هذا القول لا يلزم الشيخ أبي الحسن الأشعري لأن هذا الكلام مكذوب عليه. قال المصنف والتحقيق في المسألة الدافع للتشنيع، التحقيق في المسألة هذا التحقيق دافع للتشنيع أنه إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم بألا يجزم به فلا يكفي إيمان المقلد قطعا لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه، وإن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة لكن جزما وهذا هو المعتمد فيكفي إيمان المقلد عند الأشعري وغيره. مفهوم هذا؟ يبقى عندما تحرر المصطلحات يعني إيه كثير من الإبهامات تزول. لا يصح إيمان المقلد، ما معنى المقلد؟ أنت تقول لا يصح، ما معنى المقلد؟ اعتماد قول غير بدون دليل مع جزم ولا مع شك ووهم؟ يعني أنا دلوقتي أخذ قولك بمجرد أن يقول لي قائل ولكن أقول له إذن ولكن، فاهم؟ أقول أنا أقول بكذا لأن فلان قال بكذا، بمجرد أن يقول لي ولكن كذا كذا أنتقد، فقال والله أخذ قول غيري بلا دليل إن كان مع غير الجزم مع شك ووهم بحيث أنك تخرج عنه بأدنى كلمة بأدنى شبهة، هو ما اسمه الاعتقاد اعتقادا إلا لأجل انعقاد القلب عليه وإلا لأجل الجزم فيه. وأنت لم تجزم، إذن أنت لم تعتقد، لم تعتقد الاعتقاد المطلوب. أما أخذ قول الغير من غير دليل مع الجزم فهذا يكفي عند أبي الحسن وعند غيره. مفهوم؟ ما يقصد بالنذر؟ إيه؟ ما يقصد بالنذر؟ القصد بالنذر ما معنى؟ فين هذا؟ بيقول إيه؟ النظر. النظر. قال لي فيكفي إيمان المقلد مع الجزم عند الأشعري وغيره خلاف لأبي هاشم في قوله لا يكفي، بل لا بد لصحة الإيمان من النظر. ماشي. أبي هاشم الجبائي المعتزلي، نعم، إن النظر واجب وإن إيمان المقلد حتى مع الجزم إيه؟ لا يكفي. هذا قول أبي هاشم. ماشي. يلزم من ذلك تكفير العام؟ مفيش مشكلة عند أبي هاشم. هو كان يكفر، قيل أنه كان يكفر أباه أبا علي الجبائي، فمش مشكلة يعني في العام. هو أبو علي الجبائي رأس من رؤوس المعتزلة، ماشي، وتنسب إليه الجبائية، وابنه أبو هاشم رأس من رؤوس المعتزلة، وكل أتباع أبيه صاروا أتباعا له إيه من بعد أبيه، وتنسب له طائفة يخلى الهاشمية من المعتزل، فهو أيضا رأس ضخم جدا من رؤوس المعتزل، وكان يخلف أبيه في مسائل، ويقال أنه كان يكفره وأنه لم يأخذ ميراثه منه، لما مات أبو علي الجبائي ما خدش الميراث، إنه يعني قيل هذا يعني. تكفير اعتقاد. إيه؟ تكفير اعتقاد. نعم. لكن ترك الميراث. أو ترك الميراث لم يأخذ الميراث. أخذ أتباعه يعني. إيه؟ لكن أخذ أتباعه. أخذ أتباعه. خلافا لأبي هاشم في قوله لا يكفي بل لا بد لصحة الإيمان من النظر، وعلى الاكتفاء بالتقليد الجزم في الإيمان وغيره قال المصنف، وهذا أيضا فيه حسن تخلص الذي كنا نزعمه، إذن يكتفى بالاعتقاد الجازم، يكتفى من المقلد، يكتفى من المقلد بالاعتقاد الإيه الجازم، فعليك أيها المقلد أن تجزم اعتقادك بالمسائل الآتية، فيذكر مسائل أصول الدين. فهمت هذا؟ شفت الانتقال؟ التقليد في أصول في الفرعيات، التقليد في أصول الدين. طيب، وصلنا في نهاية الأمر إلى أن المقلد يكتفى منه بالاعتقاد الإيه الجازم. طب فعليك أيها المقلد أن تجزم اعتقادك بالآتي. قال وعلى الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره قال المصنف فليجزم، أي أيها المكلف، أي المكلف، فليجزم المكلف عقده أي اعتقاده بأن العالم وهو ما سوى الله تعالى ولا حاجة لقول بعضهم وصفاته، فإنها ليست غيره كما أنها ليست عينه، بأن العالم محدث. ايه الكلام ده؟ بان العالم، ما هو العالم؟ قال لي ما هو العالم، انت تقول العالم كل ما سوى الله، لفظ العالم يقع على كل ما سوى الله. طب الشيخ يقول العالم هو كل ما سوى الله وصفاته، فالشيخ بيقول لك لا حاجه الى ان تضيف كلمه وصفاته في تعريف العالم، يكفي ان تقول العالم ما سوى الله، لا تحتاج إلى أن تكون ما سوى الله وصفاته. قال لي لأن الصفات ليست عينه وليست غيره، ليست عينه وليست غيره. ما معنى هذا الكلام؟ أنت تعقل الفرق بين الذات والصفة. الله عز وجل ذاته لا تشبه الذوات، سيأتي هذا الكلام، وصفاته لا تشبه الصفات، إذن هناك مغايرة بين الذات والصفات، إذن الصفات ليست هي عين الذات، مفهوم هكذا؟ ليس عين الذات، لأني أدرك فرق بين الذات والصفة. قال لي وليست غيره. لماذا؟ لأن الصفات ليس لها يعني ليس لها قيام مستقل عن الذات، ماشي؟ هي ليست عينه لأننا ندرك فرقا بين الذات والصفة، وليست غيره لأن الصفات لا تقوم بنفسها، ليس لها قيام مستقل عن الذات، ماشي؟ هذا الكلام اصلا يعني يعتبر يعني اساس او يعني من ضمن الاسس التي يعني كان لها اثر ضخم في التفرق او يعني في اختلاف الاقوال. يعني المعتزله قالوا الصفات هي عين الذات، فرارا من ماذا؟ فرارا من تعدد القديم. تعدد ايه القديم؟ يعني يبقى وجد في الازل لا اول لذات الله ولا اول لصفاته. فلو تصورنا ان هذه الصفات لها قيام مستقل، يبقى اثبتنا مع الله آلهة اخرى، ماشي؟ حتى يعني ايه يعني فرارا من فكره الاقانيم الثلاثه عند النصارى، عندهم الايه الاب والابن والروح القدس والثلاثة قدماء، فحتى لا نقع فيما وقعوا فيه هكذا يكون المعتزل. فقالوا الصفات هي عين الذات حضرا من التعدد في القديم، ماشي؟ فأهل السنة يقولون ماذا؟ يقولون الصفات ليست هي عين الذات وليست هي غير الذات. فليجزم أي المكلف عقده بأن العالم محدث أي موجد عن العدم، لأنه متغير أي يعرض له التغير كما يشاهد. يعني كل ما سوى الله يتغير، ليل يتغير بنهار، نهار يتغير بليل، شمس تتغير لونها في أول النهار يميل إلى البياض، لونها في آخر النهار يميل إلى الحمرة، في وسط النهار يميل إلى الصفرة، البحار تزيد وتنقص، ماشي؟ كل ما سوى الله يطرأ عليه التغيير كما يشاهد. قال وكل متغير محدث لأنه وجد بعد أن لم يكن، ماشي؟ وده ده الدليل على حدوث العالم. العالم متغير، دليل هذه المقدمة المشاهدة. وكل متغير محدث، ماشي؟ لأنه وجد بعد أن لم يكن. ما هو الليل تغير بالنهار، ماشي؟ ثم كان الليل، يعني وجد بعد أن لم يكن موجودا، ماشي؟ وكل متغير محدث، ما دليل أن كل متغير محدث؟ قال لأنه وجد بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن موجودا، وجد بعد أن لم يكن موجودا. قال لي طيب العالم محدث، قال لي وله صانع. ضرورة أن المحدث المحدث لا بد له من محدث. والله المعلومة الأولى توصل إلى الثانية. ثبت بالدليل القطعي أن العالم حادث، وما دام العالم حادث يبقى لابد له من صانع. ضرورة أن المحدث لابد له من محدث. قال لي وهو الله الواحد، وهو الله الواحد، إذ لو جاز كونه اثنين، وهذا دليل الوحدانية، ماشي؟ كما تعلمون إن في مسائل العقائد لها أدلة عقلية وأدلة نقلية، ماشي؟ الأدلة العقلية أو النقلية نحن نستفيدها، وهي تثبت العقائد عندنا لمن يؤمن. لكن من لا يؤمن لا سبيل للحديث معه إلا الأدلة العقلية. وهو الله الواحد، إذ لو جاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر ضده الذي لا ضد له غيره. خلي بالك من حاجة، وهذا مفهوم. إحنا عندنا شيء له ضد واحد وشيء له الضاد، فضد ليس له إلا ضد واحد، الحركة والسكون، وجود زيد وإعدامه، وفيه هناك ضد له الضاد كالقيام، ضده الإيه؟ الجلوس والاضطجاع والمشي والجري مثلا. لجاز، إذ لو جاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر ضده الذي لا ضد له غيره، كحركة زيد وسكونه. طيب لو هذا وقع، إلهان أراد كل واحد منهم حركة زيد، أحدهما أراد حركة زيد والآخر أراد سكونه، قال لي فيمتنع وقوع المرادين. فيمتنع وقوع المرادين ويمتنع أيضا عدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما. خلي بالك من شيء، احنا احيانا يحصل عندنا يعني خلط بين النقيض والضد. يعني عندما تذكر نفيا وإثباتا، حركة ولا حركة، سكون ولا سكون، يبقى نحن نتكلم فيه النقيض. حركة لا حركة، حركة لا سكون لا سكون، هذا يبقى نتكلم في ايه؟ في النقيض. اذا كنت حركة سكون هذا ضد، هذا ايه؟ ضد. ولكن الضد احيانا يأخذ حكم النقيض. ما هو الضد الذي يأخذ حكم النقيض؟ احنا نقول في الضدان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالبيض والسواد لا يجتمعان وقد يرتفعان في الأصفر والأحمر. فهمت هذا؟ والنقيدان كالحركة ولا حركة، لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال لي هناك الضاد تأخذ حكم النقيد، هناك ضد يأخذ حكم النقيد. ما هو الضد الذي لا ضد له، ضد الذي ليس له إلا ضد واحد، الضد الذي ليس له إلا ضد واحد، اللي هي الشيخ عبر عنها وقال لك إيه؟ لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر ضده الذي لا ضد له غيره. يبقى الضد الذي لا ضد له إلا ضد واحد كإيه؟ كالحركة والسكون، كوجود زيد وإعدامه. قال لي هذا لا يقل له نقيض، ولكنه يقال له ضد يأخذ حكم النقيض. هذا الضدان هنا لا يجتمعان ولا يرتفعان. ماشي؟ عشان تفهم هذا الكلام تقول أنت تقول عندما تقرأ هذا الكلام تقول الضدان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. هنا الشيخ يقول لك لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم، لأن هذا الضد يأخذ حكم النقيض. مفهوم هذا؟ كحركة زيد وسكونه. ألف يمتنع وقوع المرادين، يبقى زيد متحرك ساكن، ويمتنع عدم وقوعهما، يبقى زيد ليس بمتحرك وليس بساكن. قال لي لامتناع ارتفاع الضدين، وشوف دقة الشيخ المحلي، لارتفاع الضدين المذكورين بالقيد اللي هو ذكر الضد الذي لا ضد له غيره، لارتفاع الضدين المذكورين واجتماعهما. نعم، الضدان هنا لهما حكم النقيضين، لا يجتمعان ولا يرتفعان. وعشان كده ما قالش الشيخ ايه لامتناع ارتفاع الضدين واجتماعهما، قال لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين بالقيد المذكور واجتماعهما. قال لي فيتعين وقوع احدهما، يبقى المرادان لا يثبتان، ماشي، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يبقى لابد ان يقع احدهما دون الاخر. فيتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه، فلا يكون الإله إلا واحدا. قال لي والله من استطاع منهم أن ينفذ مراده فهو الإله القادر، والعاجز الآخر الذي لم يستطع أن ينفذ مراده هو ليس بإله، فتعين أن يكون الإله إيه؟ واحدا. وإطلاق المتكلمين اسم الصانع عليه تعالى مأخوذ من قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه مسألة ستأتي في مسألة أسماء الله عز وجل، هل الأسماء توقيفية؟ ماشي، يأتي خلاف العلماء. طب هل لو أن الله عز وجل أسند لنفسه فعلا، لو أن الله عز وجل أسند لنفسه فعلا، هل يجوز لنا أن نشتق من هذا الفعل اسما لله؟ هذه مسألة خلافية أيضا. طب إذا كنا يجوز، فعلى هذا أخذ المتكلمون اسم الصانع من صنع الله الذي أتقن كل شيء. ماشي، وإطلاق المتكلمين اسم الصانع عليه تعالى مأخوذ من قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، بناء على أنه يجوز أن نشتق الأسماء من الأفعال التي أسندها الله تعالى إلى نفسه. مفهوم هذا؟ طيب احنا وصلنا، خلي بالك ان مسائل العقيدة الشيخ هنا يسير بنظام رائع، وهو ايه؟ ان كل مسألة مبنية على التي قبلها، ان بالدليل اثبتنا حدوث العالم، ولانه حادث يبقى لابد له من محدث، هذا المحدث هو الله، الله اثبتنا الصانع واثبتناه واحدا، اثبتناه ايه؟ واحدا. طيب هذا الواحد أثبتنا أن الله واحد، ما معنى الواحد بقى؟ يعني أنت أثبتت وجود الصانع وهو الله، وأثبتت أن هذا الله الذي أوجد العالم واحد، ما معنى الواحد؟ فقال والواحد الشيء الذي لا ينقسم بوجه، الذي لا ينقسم بوجه. ولا يشبه بفتح الباء المشددة به ولا بغيره، أي لا يكون بينه وبين غيره شبه بوجه. يبقى معنى الواحد خلي بالك من حاجة، الواحد لفظ الواحد منظور فيه إلى معنيين، واحد يعني ليس مكون من أجزاء، وواحد ليس له ثاني، تفهم هذا المعنى؟ واحد يعني لا يوجد له أجزاء، والله كذلك، الله عز وجل واحد وليس مركب من أجزاء. طيب وواحد لا ثاني له، والله كذلك ليس كمثله شيء، فلا يوجد شيء إيه يشبهه. الشيخ السيوطي يقول والواحد الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه قد رسم، المعنيين هو واحد لأنه واحد فهو لا ينقسم، ولأنه واحد لا نظير له. ماشي، نتوقف هنا.